这样。 Thank you. هنا رايح يا ريت طويل يا ريت لا اله الا الله الله يا نور النبي يسبح له ما في السماوات

ไม่เที่ยงเลยนั่นเป็นต้นแล้วต้นแรกจากการทำเด็กทะเลฮัลโหล จะกลับไปแก้ตัวจะกลับไปแก้หน้าฮะ

ايه يا الله اللهم صل على النبي. احنا شبابنا هنا الاول احنا اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا حاج. كلا ليعلمن في الحطمة ولا أدراك ما الحطمة نار لم يرد لا